الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الحلقية المباركة يستضيف النادي الأدبي بالرياض علما من أعلام الدعوة إلى الله وعالما زهيرا نحسبه والله حسيبه أحد أبرز رواد النهضة العلمية التي يرعاها ويقودها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله. ضيفنا لهذه الليلة هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. رأت إدارة النادي الأدبي بالرياض أن يكون في مقدمة العلماء والأدباء والمفكرين الذين تنوي تكريمهم تقديرا لجهودهم العلمية والعملية في هذه البلاد. وسماحة الشيخ الوالد عبد العزيز ليس غريبا على أحد، وليس في حاجة إلى تعريف، ولكن فهو شخصية إسلامية بارزة ومتميزة ومحبوبة أيضا لدى الأوساط الإسلامية في كافة أنحاء العالم الإسلامي. ولكن إدارة النادي الأدبي ذهبت على أن تقدم موجزا عن حياة بنوتها العلمية والعملية. من هذا المنطلق فقد رأت إدارة النادي أن تعرف بضيفنا لهذه الليلة، وقد أعد التعريف ويقدمه فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهر. فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخاء، فبهذه المناسبة في هذه الليلة السعيدة المباركة فإنني مستنكر قضيتين مهمتين منطلق منهما، وهما قضيتان ثابتتان بالنص الشرعي الصحيح القطعي دلالة وثبوت. القضية الأولى أن الثناء الحسن عاجل بشرى المؤمن، روى مسلم في صحيحه وابن ماجه وغيرهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يعمل لله يحمده الناس. قال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن. وروى ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي بكر ابن أبي زهير الثقفي رضي الله عنه يتكلم عن خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيها: يوشكم أن تفرقوا بين أهل الجنة والنار. هذا حديث صحيح. قالوا: بما يكون ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله بعضكم على بعض. وروى ابن ماجه ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما باسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اهل الجنه من ملا الله ابنيه، من ملا الله ابنيه من ثناء الناس الحسن. هذه كلها نصوص صحيحة، وكلها تدل وتقرر ما بينته لكم أن الثناء الحسن عاجل ذكر المؤمن. وأنتم تعلمون أن من عقيدة أهل السنة والجماعة ألا يشهد للمعين بجنة أو نار، ولكن هنا من يسمون بأصحاب شواهد الحال كما بين ذلك الإمام أبو محمد بن حزم في كتابه الزفر اعتمادا على مثل هذه الأحاديث. في ثناء المؤمنين مثل على الرجل. هذا من انطلق المنطلق الثاني او القضية الثانية او المسألة الثانية التي اسستها على القرآن. انني كنت منذ ليلتين اتذاكر الله مع بعض الاخوة على الحسبة في مقدمة ابن قيم الجوزية لكتابه زاد المعاد، فقد تطرق لقول الله جل جلاله في سورة القصص: وربك يخلق ما يشاء ويختار، هنا الوقت ويختار ما كان لهم الخيار. هذا كلام جد. ابن قيم رحمه الله انطلق سعادته انطلاقا جيدا يقرر ان اختيار الله جل جلاله ليس هو الاختيار المعروف وهو الاختيار الصحيح، ان الله جل جلاله يخلق بقدرته واختياره انه بمحل الشيء او الاراده. هذا معنى صحيح لكن ليس هو المراد في الايه. المراد في الايه الاختيار من بعد الخلق الذي هو الاختفاء والابتداء، يخلق الله ويجهل ويختفي. وذكر أدلة على ذلك كثيرة من سنن الله الكونية تنتج الصدر من ذلك، فهو ليس للحصر لكن أذكر لكل مال أن الله سبحانه وتعالى اصطفى السماء السابعة للمقربين حول كرسيه وعرشه جل جلاله، اصطفى الفردوس الأعلى وغرسها بيده لأهل جنته للمقربين، اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم وخليله ابراهيم واولي العزم من الرسل، اصطفى امه محمد حتى انهم سطو اهل الجنه او اكثر اهل الجنه ولذلك احاديث صحيحه. من هذه النماذج التي ذكرها ابن القيم رحمه الله استنتج وارى ان اصطفاء الله جل جلاله واتباعه باقٍ ما بقي في الدنيا، ما ظل في الأرض طائفة منصورة لا يضلها لا يضلها من خلالها إلى يوم القيامة. هذا نصف في أمة محمد نصف الله منهم ميتا مثل من عندما يوجد لها الشهر وهب عمره المدين فلا تجد في حياته ثانية لله أو للهبوط، إما طالبا للعلم أو علما أو قارئ أو تابعا في حوائج المسلمين أو داعيا للأمر المعروف النهي عن المنكر، ليس في حياته لغو أو هدوء. ثم يجمع المسلمون على مرسى ويسمع ذلك بإذن الله في الحديث. هل من شواهد الحق من هذه المنطلقين؟ لم أكن مطغيا لوالدنا سماحة الشيخ ابن باز، ولكن كما قلت لكم التناول حسن عادل بشر المؤمن. شيخنا ابن باز متعه الله بالصحة والعافية، لا أتحدث عنه بمنطلق أنه مثل السائل الكلية أو السائل معهد القضاء العالي أو أنني يحضر دروسا في الجامعة من حوالي 26 سنة أو أنني يأخذ دروسا الآن في الفجر، لا أتحدث عنه من منطلق قبوله وأنه سبب في هدايتي شخصية وفيما وقعت فيه في الثقافة الأدبية وشبه بعض الوقفات الصغيرة، فأدعو له قائما وقائما هو سبب في هدايتي. الآن أكتب إلى خالد أو لزوجي سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز، ولد في الرياض عام 1330 هجرية وحفظ القرآن قبل البلوغ وتلقى العلم عن علماء نجد الأجلاء مثل الشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمه الله قال الشيخ، والشيخ صالح بن عبد العزيز قال الشيخ، والشيخ سعد الورد الثقل سعد بن حمد بن عتيق، ولازم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ملازمة كاملة ما لا يقل عن 10 سنوات. قرأ التجويد على الشيخ سعد وحار في مكة، كذلك الشيخ وفقه الله بالصحة والعافية قرأ قراءة الأقران، حتى أنه كان يحضر درس شيخ الشيخ محمد العديد في بيته في الأصول، قرأ على الشيخ عبد الحق الحديث والد الشيخ أبي تراب الظاهر، هم الأخوان المسلمين بالرجال، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وليتفضل سماحتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفته خلقه وأمره على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على من نبه من هذا اللقاء لإخوة الله ولأبناء الأعزاء في سبيل الدعوة إلى الله والمذاكرة فيما ينفعنا جميعا والحث على ما ينقذه من الله ويباعد من الأمر. فأسأله عز وجل جعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأحمالنا ويعيذنا جميعا من مظلة الفتن ومن فهم النفس وسيئات العمل. ثم أشكر إخواني القائمين على هذا النادي على دعوته لي لهذا اللقاء، وأسأل الله أن يضاعف مثوبتهم وأن يمنحهم التوفيق في كل ما يقول ويدعون. ثم أشكر أخي أبا عبد الرحمن على ترجمته، وأسأل الله أن يعفو عنا جميعا ويجعلنا عند حسن ظن إخواننا وأن لا يحكمنا بخلاف الناس علينا، ويجعلنا وإياكم شرا بما نتمنى وأن يغفر ولكم ما لا يعلم عنا. ونسأل الله أن يعيننا على ذكره وفكره وحسن عباده، وأن يمن علينا بفتح الدين والثبات عليه والحذر من أسباب غضبه سبحانه. وتعليقا صغيرا على كلمة أخي أبي عبد الرحمن فيما يتعلق بالصغر في الحق، لم أصب عليه شيئا وإنما ذكرته بعض المسائل عند اجتماع به عدة مرات ذكرته، وهو رجل صالح وذو علم جديد، وأخذت بإجابته وهي عندنا. هذا هو الذي حصل بيني وبين في عبد الحق الحكيم رحمه الله وعفى عنا وعنكم وعنه وعن كل مسلم. أما كلمة وعنوانها كلام الشريعة الإسلامية ومحاربتها للجابر الأبدان والأفكار المنحرفة، الشريعة الإسلامية التي جاء بها نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هي أفضل شريعة وأعلم شريعة طريقة العادة. والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل لكل رسول شريعة، كما قال عز وجل لكل جعل شريعة ومنها، وجعل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الشرائع وأتمها وأنظمها لمصالح العباد في العاجل والآجل، وجعله رسولا للناس كافة عبدهم وعدوهم جنهم وأنسهم ذكورهم وإناثهم أنبيائهم وفقرائهم حكامهم ومحكوميهم هو رسول الله الجميع عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فرسول الله الناس عام، والواجب على جميع المكلفين من العرب والعجم من الجن والإنس من الذكور والإناث من جميع طبقات الناس من جميع طبقات الجن، الواجب عليهم اتباعه عليه الصلاة والسلام. ومن الواجب الشرعي وطاعة أمره ونهيه وتعظيم أمره ونهيه ونبيهم بالحجيب التي حدها عليه الصلاة والسلام، لأنه مبعوث من الله ومرسل من الله لذلك الجهر رسالاته سبحانه وتعالى، ووجب على الأمة طاعته واتباع ما جاء به، كما قال الله جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه وما هوى وما ينطق عن الهوى. فيه وإن لا وهم لا. وقال سبحانه قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليهم حمل وعليهم ما حملتم وإن تطيعوا تحسبوا وما على الرسول إلا بلاغ المبين. وقال سبحانه وتعالى تجع عند الله قل يطع الله ورسوله تجع جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال عز وجل فإن كنتم تحبون الله فاتبعوني احبوا الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عمله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله في هذه الآية أتدنا فتنة أو فتنة الشرك لعله يرد بعد قوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلب شيء من الزلف ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الآيات وما جاء في معناها كلها تدل على وجود اتباعه والانقياد لما جاء به وطاعته فيما امر ونهى عليه الصلاه والسلام وان طاعته طاعه لله وان معصيته معصيه لله. ويقول عليه الصلاه والسلام من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. مثل هذا في الحديث من حديث ابي هريره رضي الله عنه وراى البخاري في الصحيح رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخل الجنه الا من ابى. قيل يا رسول الله من ابى من ابى من يابى؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فلا باس. هذا حديث عظيم. كل امتي يدخل الجنه الا من ابى. قيل يا رسول الله من يابى؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فلا باس. هذا معناه ان من اطاع واتبع شريعته فهو من الجنه والكرامه ومن عصاه وتابع الهوى فقد ابى يدخل الجنه فيكون الى النار نعوذ بالله من ذلك. بل عافه الله سبحانه من شريعه كامله فيها الدعوه الى كل خلق وفيها التحذير من كل شر فيها الدعوه الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال والتحذير من مساوئ الاخلاق وسيئ الاعمال. يقول سبحانه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فاكمل الله لهذه الامه دينها واتم عليها النعمه. وهذه الايه من اخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت يوم الجمعه في يوم عرفه في حجه الوداع. فعلي بهذا ان دين الله قد سهل على يد رسوله عليه الصلاه والسلام دون نزول هذه الايه. وعلي بذلك أنه ما فرق شيئا يحتاجه الإبهام في صالح أمرهم وفي عاجل أمرهم وعاجله إلا وقد جاءت بها الإسلام لأنها كاملة. وما من شيء يضره في عاجل أمره أو آجله إلا وقد جاءت هذه الشريعة إلا بحمد وتعليم. وقال تعالى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة إن هدى إليه. قال عذاب يصير من العزاء ورحمة وسعت كل حكمة فسأكتمها لمن يتق ويؤتي الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجيده مكتوب عنده التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينصرهم بالجنة ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القتال ويضع عنه إصرهم ولا لا يتشاء عليهم. فما بقي شيء يضرهم الا وقد وعد وما بقي شيء ينفعهم الا وقد جاء به وامر به عليه الصلاه والسلام. يامرهم بالمعروف وينهى عن المنكر. المعروف كل ما امر به الشرع وكل شيء ينفع العباد في العاجل والعاجل. فتعرف الفطره السليمه والعقول الصحيحه قبله ونفعه فالشريعه جاءت الأجهزة ومن ينفر كل من يحاول الشر لما فيه من الشر والبلاء فهو منكر. وكل فطرة سليمة وعقل صحيح إذا تأمل عرف ذلك. ثم قال ويحل لهم الطيبات وهي مغذيات ورعاب المعافي والمجارب وهكذا أنه في إيجاد الملابس المفيدة النافعة وهكذا كل ما حله الله لهم لم يقل بذلك سواء كان مأكلا أو مشربا أو ملبسا أو غير ذلك بإذن ويحرم عليهم الحدائق التي تضرهم سواء كانت مأكولا أو مشروبا أو ملبوسا أو غير ذلك مما ينطلق عليه الحب ولهذا حرم عليهم المسكرات وحرم عليهم الخنزير وحرم عليهم الميتة وحرم عليهم ما أهل به غير الله وحرم عليهم كل خبيث مأكولا أو مشروبا أو غير ذلك ودخل في ذلك كل ما يضر العباد أو ضرره أغلب وأكثر فهو من قسم الخبيث كالمسكرات كما تقدم والنجاد وهكذا أنواع المخدرات والدخان وهكذا كل ما يحق بذلك من كل ما يضر العباد فإنه خبيث سواء كان خبزه محرا أو كان يغلب عليه ذلك فإن الله جل وعلا بعث نبيه بالسنة والتحذير منه ولهذا يقول سورة المائدة عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لك من الطيبات فلن يحل لعباده من الطيبات وما كان من القبائل فلن يحله سبحانه له الطيبات بل بعث نبيه بالتحذير لهم الابتداء والميتة والخنزير وما أهل به لغير الله والزواج المفتوح وكل مسجد وكل وارد أنواع به أي نوع من الغرض لن يغلب عليه من دخان أو قاتل أو غير ذلك الأنواع المأكولات والمشروبات كله لا يغلب ضد الطيبات والحدائق ثم قال ويضع عنهم اثرهم ولا رأى الله كانت عليهم كان على من قبل الاثار والاغلال في بني اسرائيل وفي غيرهم ممن كتب الله عليه ذلك بحكمه بالغه واسباب ذلك ويضع الله ذلك عن هذه الامه رحمة منه لهم وإحسان منه إليهم ببركة نبيه المرسلين خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كان مباركا عليه الصلاة والسلام وبعث الله بحمده بسمحة وبدين سمح ميسر وشريعة كاملة فجعله مباركا وجعل شريعة أحلى الإحرام رحم رحم عباده بذلك وأحسن إليهم سبحانه وتعالى ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى جعل للمؤمن قصر الصلاة والسفر وجمع السفر والمرض وهذا من التجديد وأبع له حرما وكرما كرما لا خير وحيدا بحال من خصائص هذه الأمة عند عدم الماء أو العجز عن الكلام في الحرمم ولا تؤثر الصلوات وأباع المريء يصلي قاعدا يعز عن الظلام وعلى جنبه يعز عن القعود وعلى المستلقي يعز عن الجنب إلى غير هذا مما أباع العباد ورخص له فيه وقال سبحانه في كتابه العظيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى فجعل كتابه هاديا بخير السبل وأقومها وأصحها وأسلمها هذا من شريعته سبحانه التي جاء بها كتابه العظيم جعله هاديا بما هو اقوم واصح واسلم للعباد في دينهم ودنياهم وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم مواعظ ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهو شفاء لما في الصدور من شكوك وأوهام وعقائد فاسدة لما فيه من الحلم والبيان والإيضاح لوجوه الحق ولما فيه من محاربة الأفكار الخبيثة والمذاهب المنحرفة. فهو يسيل ما يعلق بالقلوب بشبهات وخطوط وأوهام بما فيه من أدلة واضحة على ما بعث به رسوله عليه الصلاة والسلام من شرائع قويمة وأحكام عاجلة وعلى ما أوضحه في كتابه من أبنائه وصفاته وما طوى به عن الجنة والنار وعما كان وما يكون. وقال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للقوم المهتدين. فجعل كتابه تبيانا لكل شيء فإما يحتاج إلى العباد في المعاصي والمحارم وإما لا يؤتى الإنسان من تقصير جهل. فإذا أقبل على الله وبذل وسعه وطلب العلم وأخلص لله في ذلك وبذل الوسع فإن الله يعينه ويوفقه ويهديه سبيله القوي سبحانه وتعالى. وكل من تذكر كتاب الله وجد فيه الهداية إلى سبيل الرشاد في الأحكام كلها وفي مصالح كلها وفيما يحتاجه العباد في العاجل والآجل على حسب ما وهبه الله من فهم وبصيرة وإخلاص وصدق ومواظبة وعناية. فلهذا تفاوتت علوم الناس وأحكامهم في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام بحسب ما أعطاهم الله ومنحهم من إخلاص وصدق وفهم ومواظبة ومثابرة وعناية بلقاء العلماء والسؤال عما أشكل وضراعة في الله في طلب التوفيق والهداية. ثم بين سبحانه وتعالى في كتابه العظيم أنه بعث نبيه صلى الله عليه وسلم لنعيم الحياة والنور فما بعث الله به نبيه من الهدى ودين الحق حياة ونور حياة ضد الموت ونور ضد الظلم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وبين سبحانه أن ما دعا الله إليه ورسوله هو الحياة وأن الله يدعوه لما في حياته ويدعوه الرسول لما في حياته وأن من فقد الاستجابة لله والرسول فإنه لا يزال ميتا وإن كان مع الناس في حركات التجارة والأعمال الأخرى فهو ميت ويظن أنه حي. فإن الحياة السعيدة الحياة الحقيقية حياة العلم والهدى والاستقامة حياة النور إنما بعث الله به الرسل. أما حياة البهائم فلا قيمة لها حياة الأكل والشرب والتطرف في طلب المعايش واللذات والأهواء هذه حياة البهائم لا قيمة لها. إنما الحياة حياة الأذن حياة النفس صلاح العقل هذه الحياة هذه النهوض حياة غد الله بالنبي عليه الصلاة والسلام بالعلم والهدى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إلى دعاكم بما يحييكم. فكل ما دعا الله له ورسوله فهو غد الله الحياة وضده هو الموت. فيقول عز وجل في سورة الأنعام أو من كان موتا فأحيناه وجعلنا له نورا يزيد في الناس حين نفذ الظلمة تلك بخارج منها. هذه حال الناس. إن ليس في ظلمة وإن حي ظلمة فكفار أموات في ظلمات وإن جعلوا أنهم أحياء وإن ظنوا أنهم أحياء فحياة لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا تعتبر بحقه سبحانه ولا تؤمن بأسمائه وصفاته ولا بالمحاب إليه فحياة لا خلة لها حياة الدهائم خير منها كما قال عز وجل أن تحسبوا أن أكثرهم يصدقون أو يعقلون إن هم إلا كذا الحيوان بل هم أضل مسلمون هكذا يقول سبحانه وتعالى عن أكثر الناس أكثر الناس عن ذلك لا يصدقون ولا يعقلون إلا ما تهوى نفوسه إلا ما تريده البحار أن تحسبوا أن أكثرهم يصدقون أو يعقلون ويغافوا في البحار ويطعروا في الفضاء ويغفوا السفن الفضائية وإلا في السماء تزل في يطينه لا في بطل كله مصير إلى الزلال والسحاب والمثال والعذاب أو من كان ميتا فأحييناه سنالا في العلم والجوع الذي بعث الله بالنبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال وجعلنا له نورا يسمى الناس فأحياه الله بالإسلام فالإيمان بالله واليوم الآخر وأعطاه العلم الشرعي الذي بعث الله به نبيا فصار ينفي به الناس نور والناس في ظلمة نور يرى به الرب بعد قلبه ويرى به صفاته وأسماءه ويرى به ما أعد لعباده المستقيم ويرى ما أعد للكافرين ويرى المجمع المجمع يوم القيامة مجمع التغابن يوم يجزاه يوم الجزاء يوم التغابن يراه بقلبه كأنه جاهل يرى أهل جنة في زياراتهم ونعيمهم ويرى أهل النار في عذابهم وأغلالهم وسعيرهم يرى ما يكون في آخر الزمان كانه شاهده يرى ما مضى من الرسل وأممهم وأمر آدم وما جرى عليه وأمر الشيطان وما جرى عليه جرى في النبي في هذا القلب في هذا القلب العظيم الموجود من النور والعبرة أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به الناس كمن مثله الظلمات في خارج الجنة لا يستويان لا يستويان ويقول سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا فهذه الآية مثل آية التحية هذه الآية آية الأعراف ذكر فيها أنهم لا يسمعون ولا يسمعون لهم آذان ولهم أعين ولهم أفئدة لكن لن ينتفعوا بها الهول لهم لا استفادوا بها بل هم غافلون عن أمر الجدير وعن نقل الأولى وما خلق من جن والإنس لم يعبدوا غافلون عن ذلك هم أضل من الأنعام لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يؤمنون بها ولهم آذان لا يسمعون هم يسمعون ويبصرون ويفقهون أهواءه ومراداته لكن لا يفقهون مراد الله ولا يسمعون سمع قبول مما أمر الله ولا يبصرون الحقيقة التي أرادها الله بل هم في عمى بسبب أراضيه وغفلته أولئك الأنعام كالإبل والبقر والغنم هذه حالة ثم لم يضر لهذا سبحانه فقال بل هم اضل ان اسوء حالا من الانعام الانعام من هذتها الموت سبع سنوات ثم تموت تذهب ولا عذاب عليها لكن هؤلاء اضل منهم مفعولا ولهم مصير ولهم عاقبه وهم لا يستفيدون من هذه المفعول وهذه الحقوق لم تطرح البهائم هم اضل من البهائم يعطوا شيئا عظيما ضيعوا وغفلوا عنه فصاروا اضل من الانعام نسال الله العافيه وبهذا يعلم ان المؤمن الذي اعطاه الله الاسلام واعطاه الله العلم ادرك هذا العظيم وقد رضي أداتين بهما يستطيع قلتين ويعلن مراد الله منه ويستحق كرامته وفضله إذا استقام على شريعته وثبت عليها عن إخلاص وصدق ورغبة ومحبة وإيثار الأرض. وبذلك يكون في غاية من الطمأنينة وفي غاية من السعادة في هذه الدار قبل الأرض، لأن الراحة الحقيقية راحة البريد، راحة القلب، والسعادة الحقيقية سعادة البريد، سعادة القلب، لا سعادة البدن باللباس والأكل والأحزان. فكم من لابس وآكل وشارب وفي قلبه من البلاء والغم والهم والعذاب ما لا يحضره أحسانه. ويقول عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما كتاب ولا دينار ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هكذا يبين سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخير العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هذا الكتاب العظيم والسنة المطهرة تحصل به الحياة ونور تختبئ في ذلك البطن. وكذلك اوحي روحا من امرنا، الخطاب النبي عليه الصلاه والسلام: ما كنت تدري ما كتاب قبل نزولهما ولكن جعلناه نورا وجعلنا ما قال جعل ورناه حال اليه نورا يهدي به الله سبحانه وتعالى. هذا يبين لنا ان ما جاء به المصطفى عليه الصلاه والسلام من الهدى والدين الحق فهو روح تحظو به الحياة السعيدة، تحظو به الطمأنينة، تحظو به أنواع الخيرات، يعلم به أسباب النجاة، ويحظو به النور والهداية. فعلينا أن نعنى بهذا الأمر وأن نبذل وسعنا للحصول على هذه الحياة وعلى النور بطاعة الله ورسوله والتفقه في دين الله والتبصر بما بعث الله به النبي عليه الصلاة والسلام. وبذلك نكتشف بطلان جميع المجاهد الهجامة وأكثر من حيث، لأن من علم شرع الله وتبصر في دين وتفقه في ذلك اتضح له كل مذهب باطل وكل فكر فاسد. وكان ذلك فكرا خارجا عن الدين كليا او فكرا يلتزم صاحبه انه من الاسلام وليس من الاسلام، فتعرف المذاهب العدامه المشيوعيه وغيرها وهكذا الاكثار والدعوات الملحده الى علمانيه او قوميه او علمانيه مما يدعو الى تجاوز من الناس. فالقران الكريم والسنه المطهره الحارثان كل هذه الدعوات الباطله، فلا قومية ولا علمانية ولا شيعية ولا بعثية ولا شيعية ولا موذية ولا نصرانية ولا يهودية ولا غير ذلك. كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاربان هذه المذاهب الباطلة وهذه اليسار الزائدة. ويبين القرآن والسنة أن الحق في اتباع كتاب الله العظيم وسنة رسول الله فقط. ولهذا قال عز وجل: وما اختلفوا فيه من شيء فحكمه الى الله. قال سبحانه: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوا الى الله ورسوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك له احسن الحديث. وان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتم مصالح الاخلاق. رضي الله عنه في اسناد صحيح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه في لفظ اخر: انما بعثت لاتم مكارم الاخلاق. المقصود ان الله بعثه بمكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال ومحاربه سيء الاخلاق وسيء الاعمال. فعلى اهل العلم، على طلاب العلم، وعلى جميع المسلمين من ذكور واناث ومن حكام المحكومين ومن عرب وعجم، على جميع يتفقه في دين الله وأن يتبصر فيما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأن يلتزم بشريعته وأن لا يحيد عنها لأن الله أكرمهم بها وجعلها سجنة لهم جعلها لذة لهم من استقام عليها هذا الاستعادة وانتهى إلى دار السلامة والنجاة ومن تخلف عنها صار إلى الهلاك وإلى سوء المقيمة والله من ذلك. هذا وأسأل الله عز وجل لأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وأن يوفقنا ويرضينا وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يمنحنا جميعا الثقة في دينه والبصيرة لحقه والحذر من أسباب غضبه وأن ينصر دينه ويهدي كلمته وأن يوفق ولاة أمرنا لكلنا في الصلاة والعباد والجبال وأن يفتح لهم الرضوان ويعينهم على الخير. كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين في الفقه في الدين والاستقامة عليه وأن يفتح أحوالهم وأن يولي عليه خيارهم ويفتح قادتهم وأن يمن على الجميع بتحسين الشريعة والتحاكم إليها والثبات عليها ومحاربة كل ما يخالفها إنه سبحانه ولي ذلك وقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد نستأذن سماحتكم في عرض ما يتيسر من هذه الأسئلة الكثيرة من الإخوة والأخوات. هذه السائلة تقول: نعرف أن للرئاسة التي يرأسها سماحتكم دعاة في الداخل والخارج، فما هو دور الدعاة في التأثير على النساء؟ وهل هناك داعيات تابعات للرئاسة؟ وإذا لم يكن، هل بالإمكان إيجاد وظائف لخريجات التربية الإسلامية والشريعة ليكن داعيات في مجالهم؟ أرجو الإفادة. نعم، لنا دعاة تابعون للرئاسة عامة للحسنية والإكثار والدعوة والإرشاد في الخارج والداخل، وهم بحمد الله كثيرون، ولهم بحمد الله نفع كبير وسمعة حسنة في الجملة، نسأل الله أن يزيدهم من الخير. أما الداعيات فهن قليل، داعيات النساء هن قليل، ونرجو من الله يسهل الحصول على الداعيات الطيبات الفقيهات في الدين حتى نتعاقد معهن إن كنا غير السعوديات أو نعينهن إن كنا سعوديات. هذا يسرنا كثيرا ونحن مستعدون لذلك، ونرجو أن بحكم وفقها الله لم تتأخر عن كلمة الطلب ولو كثر الطالبات لهذا. نعم. يقول هذا السائل: هل يجب على الابن الدعاء لوالده بعد وفاته؟ هل يجب على الابن الدعاء لوالده بعد وفاته خاصة إذا كان الوالد في حياته يفرق بينه وبين أخ في عمره تفريقا شاسعا؟ وهل على الابن إثم في عدم الدعاء له أم لا؟ أفيدونا أسابكم الله. لا ريب أنه يدعو للولد يدعو لوالده ولو قصر والده الحق في حياته، فإن حق الوالد عظيم، فالدعاء له من أهم البر ومن أهم أنواع البر. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. خرجه إلى مسلم الصحيح. وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قيل: يا رسول الله، هل بقي من بني أبوي شيء أضره مالك بعد وفاتهما؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهم والاستغفار لهم. صلاة عليهم يعني الدعاء لهم. فقال فصلي عليهم فالصلاة عليهم يعني الدعاء، ومنها صلاة الجنازة. الصلاة عليهم والاستغفار لهما وإنزال عهدهما من بعدهما، يعني الوصية التي عهدان بها، وإنزال عهدهما من بعدهما إذا كانت وصية شرعية، فتعالى فإن من برهنا إنفاذ بك وقيمة وإكرام صديقهما أصدق الوالد والوالدة وصلة الرحم لما لا تطر إلا به كل هذا من برهنا بعد الوفاء. الأول الصلاة عليهما والاستغفار لهما هذا كله دعاء. الثاني إنفاذ عهدهما من بعدهما الوصية التي نفخها المستغفر. الثالث إكرام صديقهما. الرابع صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما من أعمامك وأخوالك وعماتك وخالاتك كلها ولم نقل بالوالدين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أبر الذل صلة الرجل أهل ود أبيه. وفي لفظ إن أبر الذل وهو مثل حديث عمر إن أبر الذل أن يصل الرجل أهل ود أبيه. واللفظ الآخر إن من أبر الذل أن يصل الرجل أهل ود أبيه يعني أحباب أبيه هذا من الوالدين. والله قال كافرين وهما كافران وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس بدي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فأمر الحق الولدين كافرين أن يدخلهما الولد في هذه الدنيا معروفة بنصيحتهما والإحسان إليهما ودعوتهما إلى الهدى والحرص على أن يرجع إلى الحق وأن يتوبا إلى غير هذا من وجوه المعروف في حال الدنيا وهما كافران. فكيف بالمسلمين ولو كان من الوالد شيء من التقصير بحق الولد كإيثار بعضهم على بعض او هجر هيله او طرد هيله او غير هذا منه فان هذا لا يمنع من بره والدعاء له ونحو ذلك. نعم اتبعكم الله. سماحة الشيخ هذه سائلة لها سؤال من شخصين. الشق الأول تقول فيه عند قدوم العادة الشهرية يسبقها بعده يسبقها بعدة أيام بعض الإفرازات المهبلية التي لونها يميل للصفرة وأحيانا مخلوطة ببعض الدم البشري وهي محتارة كما تقول لا تعرف حكمها هل تصلي في هذه الفترة أم تترك الصلاة مع العلم إذا بدأ الدم يجلس ستة أيام بعد هذه الإفرازات وإن عدت هذه مع العادة فسيبلغ تقريبا 15 يوما. هذا شيء يسأل عنه كثير من النساء وجواب هذا قد يقع قبل العادة وقد يقع بعد العادة قد يقع قبلها قد يقع بعدها. فإذا كان قبلها لا لم يستقل بها فليس في حيث إذا رأت الصفة والقدرة والإخراجات التي قبل العادة يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة ثم تنقطع تزول ثم تأتي العادة هذه لا يعول عليها ولا تقف الصلاة فيها بل تصلي وتقوم وتحل زوجها. وهكذا إذا كانت منفصلة بعد العادة بعد الطهر تأتيها إخراجات صفرة وقدرة بعد العادة هذه لا يعول عليها ولا يخلق إليها ولا تدع لها الصلاة والقوم ولا يمتنع منها زوجها. ثبت في البخاري عن المعطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الفطرة والطهر شيئا زاد أبو دبر الطهر زيادة موضحة المعنى فالمعنى أن الصحابيات كنا لا يعدون الفطرة والطهر بعد الطهر شيئا وهذا يعم الطهر قبل الحيض ولا بعد الحيض. أما كان بعد الطهر قبل مجيء الحيضة وما كان بعد الحيضة كله لا يعد ما دام كفرة أو قدرة وإن خلطها في كثير من دم لا عبرة بذلك. أما كانت متصلة تبدأ بالكفرة ثم يجيء الدم متصلا هذه من الحيض وهكذا بعد أن تصلها تنبت هذه من الحيض ولو بلغ التعليم هذا من الحيض. نعم أتابكم الله. أما الشق الثاني من السؤال فهو عن النفاق. تقول هل انقطاع الدم عن المرأة النفساء يعني طهرها وإن كان يخرج منها بعد انقطاعه غيره من ماء ونحوه ومع ذلك لم تغتسل ولم تصل وهل يجب عليها قضاء ما فاتها من الصلاة وكيف تقضيها؟ النفاس ليس لأقله الحد فإذا طهرت وهي أم عشر عشرة أيام أو عشرين يوم من الولادة أو ثلاثون يوم من الولادة فإنها تحدث في وقت صلب ليس لأقل بحد من أهل العلم. وهو فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن وقت في ذلك أربعين إلا أن تطهر قبل ذلك. المقصود أن النفاس ليس له حد في جهة الأقلية، فإذا طهرت لعشر أو لخمسة عشر أو لعشرين أو لشهر أو لأقل أو لأكثر فإنها تستحل وتصلي وتصوم وتحل زوجها وإن كانت في الأربعين، فالطهارة اعتبرت لها. ولو كان معها ماء أبيض، هذا الماء الأبيض لا يعتبر نفاس، الماء الأبيض ليس من النفاس، النفاس هو الدم. فإذا طهرت ولكن سوى معها سيلان من المياه فجائرة مثل المياه التي تأتي المرأة وهي حامل ومعها مياه لا تعتبر حيوان ولا نفاس، هكذا بعد الوقت لا تعتبر هذا الماء حيوان ولا نفاس. فلو رجع إليها الدم فطهرت بعشرين عشرة أيام ثم جاءها دم في الحادي والثلاثين فإنها ترجع إلى النساء على الصحيح لا قليل ولا ثم ترجع الدم، والعشرة التي طهرتها صلاتها بها صحيحة وصومها بها صحيح، وإن كانت ما صلت عليها الحين تبغي كالصلوات التي تركتها تسودها سردا، لكن يقول عامة الله مع الله والعقل مع العقل لا تسودها، ولو في رحوة ولو في مهر ولو في ليل تسودها جميعا حسب طاقتها، ولا مانع من استراحة فإن بين ذلك كما نشطت قامت حتى تؤدي ما فرطت فيه في أيام الطهارة. فإن ثم في أربعين قدموا معها فإنها تغتسل فإن النهاية أربعون، لكن ذاك على الصحيح أربعون هذا هو الصواب كما الحديث مثلا. فإذا بلغت أربعين ولم تطهر فإنها تعتبر طاهرة الحكم، وعليها أن تغتسل وتصلي وتقوم وتحل زوجها حكما، وهذا الدم الذي معها يعتبر دم فساد، تصلي معها تقوم وتحل زوجها لكنها لا تتوضا الا عند في الوقت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضه لا تتوضا لوقت كل ثلاث، هذا فقط حكم الاستحاضه، لكن اذا وافق دم اذا وافق العاده لكن النساء الحيض يرد في العاده الحيض جاء وقت العاده وصادفها هذا الدم فان تجد اعتبارا بانه حيض. هذا هو الصواب في هذه المساله، والله جميع التوفيق. ينبغي للمرأة والرجل أن يسأل أهل العلم عما أسأل، ليس في سؤال الحياة. يقول الله عز وجل إن الله لا يسأل الحق، والله لا يسأل الحق، ويقول جل وعلا إن الله لا يسأل ما فيه النبأ وما فيه القهر. وتقول ام سليم للنبي يا رسول الله إن الله لا يسأل الحق، هذا المرأة من غسل الله احتامت؟ قال النبي نعم إذا رأت الماء. فينبغي لمن جهل شيئا ألا يسأل، وإذا كان أو امرأة يسأل أهل العلم من طريق الهاتف قد يسأل الله هذه الهواتف رحمة من الله عز وجل، أو من طريق الإذاعة من طريق برنامج يوحى الدرب أو برنامج جديد عظيم. فأنا أوصي باستماع إخواني وأخواتي باستماع هذا البرنامج، هو برنامج مفيد وهو يلاع بين مغرب والعشاء من يوحى الدرب من إذاعة الإسلام، ويلاع الساعة التاسعة والنصف من إذاعة القرآن كل ليلة، هذه من نعم الله العظيم. فينبغي أن يستمع لهذا البرنامج وأن يستفاد منه، ومن أشكل عليه شيء من هذا البرنامج يسأل أيضا لو كان وجع امرأة، وهكذا طريق الهواتف مفيد ونافع. المقصود أن الواجب العناية في العلم والتفقه في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ينجي الله به خيرا يفقهه في الدين، وهو وعد صلى الله عليه وسلم قال لقوم أستوا بغير علم ألا سأل رجل يعلم إنما شفاء علم القرآن، ألا سأل رجل يعلم إنما شفاء علم القرآن. وأكبر من هذا قوله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما جعل الله له طريقا الجنة. هذا فضل عظيم، ولا ينبغي الحياة في هذا المقام ولا التساهل ولا كسل. كان الناس أولا يذهبون على الأقدام ومن طريق الإبل ومن طريق الدواب الأخرى على طلب العلم، وربما كان بعضهم أيام كثيرة في طلب العلم. كان بعض الصحابة يسافر مسافة طويلة من المدينة إلى مصر وإلى الشام في حديث واحد. والآن قد يسر الله عز وجل للسائل يسأل في أمريكا، يسأل من أمريكا إلى الرياض أو ناسكا أو إلى مصر أو إلى ذلك من طريق الهاتف في لحظة، في لحظات يستفيد وفي مكانه على سبيل. يسأل يستطيع يكتب لأهل العلم في الجرد يأتيه الجواب، يكتب البرنامج إذا أدوا يأتيه الجواب على الإذياع في الأبيض وهو جالس في مجلسه. هذا من أهل الله العظيم. نعم سابقكم الله. سائر يقول أخذنا وفقكم الله، هل صحيح ما نقرته بعض الصحف المحلية والعربية أن فتواكم بجواز زواج المتعة؟ هذا باطل، لا أصل له، هذا فتوى الرافضة. هم اللي يجدون متعة، جمع من الرافضة، ما ليس كلهم، جمع من الرافضة الذي قدر منها اللجنة الدائمة وأنا واحد منهم وأنا رئيسهم أنه لا مانع أن يتزوج أمنيته الطلاق. هكذا قال صاحب المولى نفس العلم ذكره الموثق القدامى المولى عن نفس العلماء ان من تزوج وفي نيته انه يطلق لا يضره ذلك، يضم شر الله بينه وبين المراه ولا بين المراه ولا وليها ولا يعلم من الملائكه الا الله، ما يعلم هذا الا الله. تزوج في بلاد سافر اليها من واسعه او من اسباب اخرى اي سبب وفي نيته انه يطلق الى هذا البلد أو إذا حصل كذا وكذا أو لأي سبب في نيته وقلب بينه وبين الله أنه سيطلق في المستقبل. هذا قاله الجمهور وذهب بعضهم إلى أن هذه النية تجوز، ذكروا عنه الجائع رحمه الله إمام الإسلام وألحقها بالمتعة. أما الجمهور فيقول لا لا تلحق المتعة لأن هذا شيء بينه وبين ربك والطلاق باحل، متى شاء طلق ولو ما نوى. نعم هذا اللي طلق. نعم لكن أهل الهوى أو الجهل أو الأغراض الفاسدة إذا سمعوا من هذه الفتوى وأحسها حملوها على أسوأ المحال أو ألحقوا بها ما ليس منها. أتابكم الله. سائلة تقول هل يجوز للمرأة أن تؤثر الحمل بواسطة وسائل منع الحمل بحجة إكمال الدراسة أو الإرضاع، وهل يجوز دعاء الله بأن يمنع الحمل لهذه الأسباب؟ قال لن يظهر لن يسأل مطهر أنه لا ينبغي المرأة لا مال الحمل الحدود ولا غيرها ولا بالدعاء ولا غير ذلك، لأن الحمل قد يكون كثرا عظيما ومصالح جنة. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال تزوج الوليد الودود فإني مكافئ بالمسلم يوم القيامة، ولأن المسلم في حاجة إلى المزيد والرغبة مطلوبة في جهة المسلمين في عددهم، ثم هذا أيضا ينفع الوالدين والولد ينفعهما في الدنيا والآخرة، فلا ينبغي التسبب في بنته لا بالحبوب ولا بغير ذلك. لكن إذا دعت قال اللهم أجل أصلح، اللهم إن كان حمدي أصلح يسكن ذلك، وإن كان ليس بأصلح فلا تسكني شره وما أشابه، في معلق على علم النفس سبحانه وتعالى. أما تقول اللهم امنعني الحمد مطلقا فلا ينبغي، أو تفعل يمنعه كذلك إلا العلم ذكرها من العلم. إذا كانت معها مرض قرر الأطباء أن يضرها الحمى وعليها خطر منه، هذا لا عذر له أن تتعاطى من يريح أنها كان عليها خطر الحمى، أو تراكم الأولاد عليها وتقع عليها التوبية لأنه صغار وحملت هذا على هذا، جاز لها أن تتعاطى بعض الماء في السنة الأولى والثانية أيام الرضاعة حتى تستعين بذلك على التربية الصالحة. وإن تركت إعانة الله وتركت هذا الأمر فذلك لها وأدرك أفضل. نعم جزاكم الله خيرا. سائر يقول توفي يا ابن أخي ابن الثانية عشر من العمر في حادث فرأيته في المنام تكرارا يقول لي أن يزعلان عليكم، كما تفسير هذا يا سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا؟ ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال الرؤية الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فليحمد الله وليقدر بها من يحب، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليجلس عن يساره ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ومن ينقلب على جنبه آخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحد. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، وهي مكروهة من الشيطان. فهو ولدك يقول كذا، أنا زعلان، أنا في النار، أنا كذا، أو أبوك أو أخوك أو زوجك أو أمك، كل هذا من الشيطان، تحذير من الشيطان. وإذا رأى الإنسان ما يكرهه، أو أنه يضرب، أو أنه محل محروم، أو أنه يقتل، أو أنه توعد بالقتل، أو ما أشبه الأشياء التي يكرهها، فإن الدواء في هذا أن يقول عندما يستيقظ يسمع ثلاث مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان وشر ما رأيت ثلاث مرات، يستعين بالله من الشيطان من شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنب الأرض ولا يفضل بها أحد يقول رأيت ورأيت، لا يسكت ولا تبقى. نعم. قال سائلة لها بعض الأسئلة، تقول في سؤالها الأول: ما حكم قراءة القرآن من قبل المدرسة للطالبات بدون أن تمس المصحف إلا من وراء منديل إذا كانت غير طاهرة أي في وقت الحيض؟ فتجدون جزاكم الله خير. في هذا ذكر خلاف من العلم كثير، وحكى بعضهم قول الجمهور أنه لا يجوز لها أن تقرأ ولا حائض ولا نفساء، وذهب بعض من العلم إلى جواز ذلك من دون مس المصحف، وهذا هو قول الأرجح، لأنها ليس من الجنس الجنس بإمكانه يغتسل ويقرأ في الحال، وجنس ما هو القرآن. وفي الحديث الصحيح كان النبي لا يحجز في عن القرآن إلا الجنابة، أما الحائض والنساء فمدتهما تطول، ليس كمثل جنس، وليس على منعهما دليل واضح. فالصواب أنه يجوز لهما أن تقرأ أمر في قلب من مسلم، ولو دعت الحاجة إلى مسلم وراء حال أو إمساك عينها في المصحف الدائم يرد عليها في المشاورة فيه فلا بأس، أما بيدها من دون حال فلا يجوز المسلم حتى تقرأ، لكن من أمر في قلب لا حرج في ذلك. وأما حديث أنه لا يقرأ غير الحال فيه من القرآن خرجه ابو داود، هذا حديث من اهل العلم وعيد، لان ابن ضائف اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبه واسماعيل بن اهل العلم وعيد بما يروح عن الحجاج عن اهل الكلمين، المقصود ان الحديث هذا وعيد. والصواب في هذا انه لا مانع من قراءه الحائط وجود القران عن ظهر قلب في المدرسه والطالب يحمل الامتحان او في غير ذلك، لكن يريد مسلمه، فاذا عاد الحاجه الى مسلمه من وراء الحائط فوق القادين او ارغوطه او من منزيل صغير او من اشبه ذلك عند الحاجه فالاقرب جواز ذلك. نعم. جزاكم الله. اما سؤالها الثاني فهو تقول: ما الحكمه في ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازه عند صدر الرجل ووسط المراه؟ السنه انه يقع عند راس الرجل وهو عند صدره، اذا صدرها يا من قال ان كان بعض الفقهاء لا دليل عليه، وهي من الثابت من حديث انس وغيره الوقوف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، يحاج وسطها ويحاج رأس الرجل عند الصلاة عليهما، هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحكمة فالله أعلم، هذا تعبد تعبد الله به وعلينا أن نتأسى برسول صلى الله عليه وسلم، أما الحكمة فلله السلام ولا يزال إلى عنه ذلك. والله يقول جل وعلا: لقد كانت في رسول الله أسوة حسنة، ويقول من صلى كما رأيته من يصلي، علمنا من صلى كما صلى، فإن علم الحكمة فلا خير إلا فإذا نور العالمين، وإن لم يعلم فلا حرج علينا، ولا أعلم شيئا واضحا في الحكمة من جهة رأس الرجل ومن جهة وسط المرأة. نعم. أحبكم الله. أما سؤالها الثالث فهي تقول: ما حكم معاشرة الزوج الذي لا يصلي؟ الزوج الذي لا يصلي حكمه حكمه بكهرة في أصح قبل العلم، قال بعض العلماء إنه يكون كافر وكفر دون كفر، وهذا مشهور في المذاهب الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي، والصواب في ذلك أنه كافر كفر أكبر كما هو مذهب أحمد وجد من أهل العلم وهو معروف عن الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنه كافر إنه هو أكبر. قال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا كفر كفر إلا الصلاة. وقال من قتل الحديث الصحيح: العهد من بيني وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. رواه أحمد الإمام أحمد رحمه الله وأهل السنن بإسناد صحيح عن بوردة رضي الله عنه. وخرج مسلم الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر ستة الصلاة. فالطواب أنه كافر صلاة أكبر ولا يحل البقاء معه، بل يجب عليها أن تفارقه وأن تمنعه من نفسها حتى يهديها الله ويتمنى. هذا هو الطواب وهذا هو الواجب. فإن مر على حاله وجب عليه الامتناع والمطالبة بالجواب من جهة المحكمة حتى يذكر لها قصد ثم يريحها منه. نعم. يقول السماحة الشيخ: ما الفرق بين التعاليم الإسلامية والتقاليد الإسلامية؟ وهل نطلق على الحجاب الشرعي تحليلا إسلاميا أم تعليما إسلاميا؟ حسنا مأجورين. الأولى من هذا أن يقال تعليم، تعليم إسلامي، تعليم إسلامية، أحكام شرعية، أحكام إسلامية. أما التقاليد فهو تعليم على الأوائل والأوائل، لا ينبغي استغناء عنها. وربما أظهر بذلك أنها أشياء ما لها أساس، إنما هي تقليد وأعراض على غلط. فالإقامة في الأحكام الشرعية، أحكام الإسلامية، تعاليم شرعية، وما أشبه العبارات التي تنسب العمل إلى الشرع المطهر إذا كان الشرع المطهر. أما إذا كان أعراض في البناء، في الفروض، في أكل الطعام، هذه أعراض إلى الناس تختلف. أما ما يتعلق بأحكام الشرع فيقال تعاليم إسلامية أو أحكام إسلامية أو تعاليم شرعية أو أحكام شرعية أو ما أشبه هذه العبارات. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أفتونا جزاكم الله خيرا، هل يجوز لنا شراء بضائع يبيعها الجمرك في المزاد العلني وهي مملوكة لأشخاص ولكنهم تأخروا في استلامها؟ إذا كان لها مسبب شرعي فلا مانع من شرائها. أما إن كنت تعلم أن المخرج ظلم ما له مسبب شرعي لا يجوز الشراء، لأنك فإن عليك العدوان. أما إذا كنت تعلم أنه مأخوذة بوجه شرعي لأنه محرم لما حرم الله، لأنه يتعاطى أشياء توجب مصادرتها في جهة الدولة لكونه فعل ما يوجب ذلك، هذا يستحق أن يعاقب ولكن أن تشتري ما أخذ منه لكونه أخذ بوجه شرعي وعقوبة شرعية. أما ما علمت أنه لا يستحق ذلك أو كان عندك شبهة في ذلك فلا تستحق. جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة: ما هو موقف الشرع من شخص ربته جارية والدته عندما كان عمره 6 سنوات في الصغر، وحين كبر تزوجها زواجا غير شرعي رغما عنها، فحملت منه وأنجبت ولدا، هل الولد يكون ابنا له؟ وهل يحق لوالده أن يذكره بعد وفاة الابن؟ وهل يحق لوالده أن ينكر حقوق أبناء المتوفى الذين يعتبرون أحسابا له؟ وهل يحق لهذا الوالد أن يفرق في المعاملة بين أبناء المتوفى وبين أبناء أبنائه الآخرين؟ وما هو عاقبة ذلك على الرغم أنني قد تعبت من المطالبة بالحق ولكن الموقف كان يقابل بألا مبالاة؟ أرجو إفادتي بما أوضحته لسماحتكم، جزاكم الله خيرا. المربية لا تحرم على المربى لكن ما بينهما رضاع ونسب، كخادمة مملوكة أو خادم غير مملوكة ربته أحسنت إليه لأنه مستأجرة أو متطوعة، كبنت عمة بنت خالة أو أجنبية ربت إنسان ثم كبر وتزوجها لا بأس، لكن كونه يتزوجها بغير شرعي، يتزوجها بالزنا أو بغير غني شرعي ما يسمى زواج، يسمى بطل زنا أو يسمى عقد فاسد أو ثم جرع على الله تلاعب بالدين. الحاصل أن الذي أخذ الخادمة التي أرضعته أو الذي التي ربته ولم ترضعه لكن ربته الذي تعدى عليها بالزنا أو بنكاح غير شرعي هذا لا يجوز، لكن مشكلة إن كان بنكاح وأنه شرعيا فأولاده يلحق منها من أولاده لا ينسبون إليه. أما إن كان زنا هذا لا يلحق ولا ينسبون إليه بل ينسبون إلى أمه، ولا يجوز اعتراف به ولا انه ولد له لانه من طريق الزنا. اما اذا من طريق النكاح لكن نكاح شرعي لان زوجها من ليس وليا لها وظنوا انه يصلح لذلك كما يوجد في بعض الدول، هذا يكون نكاح غير شرعي ويكون نكاح كافر والاولاد لا يحقون له، لا يقوم بابيها. نعم. اسابكم الله. يقول هذا السائل: كنت أقود سيارتي خارج مدينة الرياض ومعي شخصان، وشاءت إرادة الله أن يقع حادث مات على إثره أحد الراكبين. السؤال: هل يجب علي صيام لمدة الشهرين مع العلم أن نتائج التحقيق لأجهزة المرور حتى الآن لم تنتهي ولم تتم جلسة الحكم الشرعي بسبب إجراءات حصر الإرث، مع العلم أن سائق السيارة الأخرى غير مسلم؟ الحادث يختلف، فإذا كان الحادث يدين صاحب السيارة ويجعله هو المستبدل فعليه الجهة القطاع، وإن كان يدينهما جميعا والصادمين عليهما جميعا الجهة وعلى كل واحد القطار ضغطت العرض، فإذا كان على كل واحد خمسة جميعا فالجهة بينهما وعلى كل واحد قطار مستقل ويعد قرابة مؤمنة، فإن الوجب قام شهر الكتاب على كل واحد منهما. فأما إذا ما يستمر بل السلام من غير مئة جميعا من أحدهما فالجهل مسبب وكفر عليه، فإذا صادنا وقرر مرور من التعدي من أحدهما فنثم عليه وكفر يبدي عليه دون الآخر الذي ليس من التبه، أو كان سورة الحرص كما منفع شيء يعني مثلا يمكن نشي مكان ولا نتعدى الطرق التي قسمت له ولا يفعل ما يجب هذا الحادث، ولا أراد الله عليه أمرا آخر بأن ضرب عليه كفر أو انكسر عليه الشيء أو ما أشبه هذه الأمور التي ليست في طوقه واختياره، فهذا لا يجوز ليس عليه شيء إذا ثبت هذا الشيء، مثل المسجد على الجادة ليس المحجاد فعثر في الجادة وقع وسقط أو سقطه المعنى ليس عليه شيء لأنه ما فعل شيء في البداية. نعم. جزاكم الله خير. سائل يقول: رجل توفي وترك ولدين وبنتين وزوجة مين هذا؟ ولا تعرف شيء حتى تنتهي المحاضرة حتى يبكر ابنك عليه الحكم حتى تعلم على شيء أم لا، تنتظر حتى يتم الحكم. جزاكم الله خير. هذا السائل يقول: رجل توفي وترك ولدين وبنتين وزوجة واحدة، وهناك مال يعطى لهذا الميت كل عام من قبل الدولة، فهل لأم الأولاد حق في هذا المال علما بأنها تزوجت بعده وأنجبت دون مأذورين؟ المال بينهم فنكاح وهكذا ما تزوج الدولة إلى ذلك، هذا هو القاعدة الشرعية، إلا شيء الذي اصطلحت الدولة مع الموظفين على أنه يكون بعض الورثة يكون بعض على نظام في موضوع التقاعد، هذا شيء آخر، هذا حسب ما وضعت الدولة لأنه سألة منها على النظام الذي وضعته، هل هل يعطاه من قرات الدولة من يعطى ويترك الآخرون؟ أما ما يكون من مساعدة شهرية غير التقاعد أو مساعدة من الدولة له ليس هذا من التقاعد، هذا في الحدود الزوجة غير الدولة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول: ألا يلاحظ سماحتكم أن هناك تناقضا في المجتمع الإسلامي إذ يحرم الشرع الخمر والناس يتعاطونه في مجالسهم، وخاصة منهم فئة كبيرة ممن يفترض أنهم مسؤولون عن الأمانة العلمية والتربوية والإعلامية، كذلك تحريم ظهور المرأة ووسائل الإعلام، فهل هذا مقصودا به المرأة السعودية وحدها أم المقصود تطبيق الشرع في أرض الله جميعا؟ لا أرحب أن الكلام موجود، لا أرحب أن الكلام موجود، ونسأل الله أن تجاهل الجميع، وهذه ثمرات عدم تحكم السريعة، إذا حكمت السريعة جال التناقض، وإذا لم تحكم السريعة وقع التناقض، فالواجب على كل مسلم يحكم السريعة أن يحذر الخمر وأن يحذر بيعها وشرائها وإقرارها في بلاده، وأن يمنع منها من عباس، هكذا يجب على المسلمين حكومة وشعبا أن يتعاونوا في ما حرم الله من الخمر والزنا والنظار وسائر ما حرم الله، أن يتعاونوا في هذا، وهكذا منع المرأة من التبرج والاختلاط للرجال الاختلاط الذي حرمه الله وتوظيف بين الرجال، كل هذا يجب منعه إذا كان الناس يحكمون الشريعة، أما إذا تساهلوا وقع كل شر، التساهل في تحكيم الشريعة وسيلة لشرع الإسلام والإخلاق والعناية بتحكيم الشريعة والحرص على ذلك وتجديد العلم بهذه المسائل حتى يبلغ عن الله أحكامه وحتى تطبق أحكامه لعباده. هذا هو طريق النجاة وهذا هو طريق السعادة. لا في وسائل الإعلام ولا في غيرها يجب أن تكون وسائل الإعلام وجميع شؤون الدولة وجميع شؤون المسلمين خاضعة لحكم الله عز وجل. لا يجب أن يخالف المؤمن الحاكم ما وجب الله عليه. وهكذا أفراد الناس الرجال والنساء عليهم أن يحكموا شرع الله وأن يحذروا ما حرم الله ويتعاونوا بالبر والتقوى. هكذا المؤمنون. نعم. أحبكم الله. صاحبة السؤال المتعلق بالجارية تستدرك فتقول: إن الجارية التي فقدتها كانت منك يمينه لأن والدته قد أعطتها يديها. إذا كان منك يمينه فأولاده يلحقون منك يمينه. إذا كانت منك يمينه يمين فرعيا فله الاتصال بها ولو كان في ربيته فله الاتصال بها وله جماعها كزوجه وأولاده يلحقون منها منها يلحقون. نعم. أسألكم الله. سائل يسأل عن حي المرأة فيقول: كنت أسمع بعض المشايخ يجيزون عدم زكاة حلي المرأة التي تستعملها، وقد قرأت متأخرا فتوى لسماحتكم بوجوب زكاة حلي المرأة المستعملة في الزنا، فأرجو تعليق سماحتكم على هذا الموضوع لأهميته وإفادتنا. خلوا الذهب والفضة اختلها فيها العلماء، ثم من جعل فيها الزكاة كانت للبس إذا كانت للبس كما يجب فيها الزكاة ولو كانت لغير اللبس أو كان لغير اللبس، ومن الظاهر إن كانت للبس لم تجد فيها الزكاة، وإن كانت للادخار أو للتجارة وجبت فيها الزكاة. والذي نامت عليه الأجابة الشرعية حسب علمي هو أنها تجد فيها الزكاة مطلقا، وبهذا قال جمع من العلم ومروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جماعة السلف ومذهب أبي حنيفة الإمام وجماعة، ومن أظهر أحد الدليل لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة كسأت له صفائح من نار أو فيقضى بها يومه وجبينه وظهر. الحديث مظهر رواه أبو داود والنسائي الإيطاليين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها مات لها وفي يدها مسكتان من ذهب سوارين من ذهب، فقال عليه الصلاه والسلام: لا تعطي زكاه هذا؟ قالت: لا. قال: اي صرفي في شوره الله بهما يوم القيامه سوارين من نار فاقتهما قاتلهما لله ورسوله. وهكذا ما ثبت عن مسامنه لكاتب سواره من ذهب، فقالت: يا رسول الله اكرم من هذا؟ فقال: ما بلغ يزكى فزكي بلد بكين ثم يقول لك بسجد كان. هذا رواه البيهقي وجماعه عنه انه قال: ليس لحلي النكاه، هو حلم لاهل الله اليه ليس لحلي. وبهذا يعلم ان الصواب ان فيه الزكاه، ان الحلي فيها الزكاه هي بلغه النصار وحال عليها الحول في كل يوم خمسه وعشرون حلم العشر. ومن الصلاة أحد عشر منها يكون مثقال، أحد عشر منها ثلاثة أسبع يمين النصف، لأن ما بين ثلاثة أسبع والنصف شيء من اثنين والنصف أوضح. هذا هو النصاب اسمها مثقالا، فأحد عشر منها نصف يمين ونصف إثنان وتسعون غرام. هذا هو النصاب، كان أقل من هذا فهو في البيت، وإن لم تجد الزكاة كل حول. لكن مثل ما والجواهر الأخرى إذا كان في الملك مثل هذا الكلام، إنما الزكاة فيها وجود خاص، أما الناس والبؤلؤ وبقية الأحذية الكريمة التي ليست بلادها الفضة، هذا ليس فيها زكاة إذا كانت معدة للملك لا للسيارة. نعم. أحبكم الله. سائل يقول: ما هو المسموح به بأن يراه الخطيب من خطيبته عند طلبه رؤيته؟ فيها مجابة العلم، والحق في هذا الذكر الولي وكفان وقدمان ويهو أشعر فلا بأنا من أمان الشعر قد يظهر من حالك وإلى من حال الزوج. المقصود من هذا لا بأس، لكن إذا اكتفت في بطنها وكفيها وقدميها فلا بأس، ولو رأى الإشباع فلا حرج لأنه قد يظهر في بعض الأحيان. نعم جزاكم الله. يقول هذا السائل سؤال الثاني: ما حكم إظهار القدم والكفين لغير المحارم وما الدليل على ذلك؟ ما حكم إظهار القدم والكفين لغير المحارم وما الدليل على ذلك؟ الحكم منه يوم قوله جل وعلا: وإذا سألتم من مكان فاسألوهن من وراء حجاب فليعمر بنهكم ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قوله صلى الله عليه وسلم: أنهم رأت عورة. وهكذا قوله جل وعلا: ولا يزيد لتهن إلا لبعولتهن وآبائهن الآية. نعم أحبكم الله. سائل يقول: هل يجوز إزالة غطاء الوجه عن الميت إذا وضع في قبره سواء كان رجلا أم امرأة؟ لا، الميت لا يزال عن وجه الشيء لا مرة ولا مرة، إذا وضع في النعم يترك على حاله كفنه لا يزال عن وجه الشيء، بل يترك غطى الوجه سنتظنه امرأة، ولا أصل إلى يقول بعض العامة من كشف الوجه. والناس تحلق تحلق وجهها في محله، تحلق وتطرق في محله، ولكن لا يكشف الوجه ولا ذلك. أتابكم الله وجزاكم الله خيرا. وهذا ما سمح به الوقت، مع أن الأسئلة كثيرة وكثيرة جدا، فنرجو أن يكون لها فرصة أخرى إن شاء الله. جعل الله اتباعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا مرحوما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يكون الله وأجابة الإخوان إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. فقد جاء هذا اللقاء حافيا مليئا بالفائده مستنيا على بعض الطريق والواضح والموعظه الحسنه والتوجيهات السريه، وضمن ذلك لا نملك الا ان نتوجه بشكره لسماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن فهد بحكم جاهله لبعض الناس. كان نشكركم جميعا على حضوركم، وإلى أن نلتقي بكم في مناسبات قادمة إن شاء الله. استودع الله دينكم.